ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع الدون. سبحانك يا الله الهادي المدي والباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بمؤامرة دجال ملعون وإبليس ورشيما طريدا وسحرتهما الذين يفتحون طهورا في هالة وجزاما وقرناء الموحدين عليم الخبير البصير بمؤامرة دجال ملعون وإبليس ورشيما وسحرتهما الملاعين الذين يفتحون طهورا في هالة وجزاما وقرناء الموحدين في الدماغ في طلاسمهم الشركية الإبليسية وأجهزتهم الطيفية الإشاعية لينفذوا اليوم في المخ ويفتحون الفجوات لاستجابة أوتاد الشياطين ويثبتون الجهاز الترددي المسحر الحاوي على مواتهم الكيميائية السامة والسحر الأصفر السائل الإبليسية والزابق الأسود والأحمر والكبريت ليتقوى به الملايين ويتثبتون في المخ عليم الخبير البصير بهذا الجهاز الإبليسي الترددي المسحر الذي يمد الأشعة تحت الحمراء للغدد وخلايا الدماغ ليصرفها. عليم الخبير البصير بهذه الأشعة التي تحيط بالملاعين داخل الدماغ ليتخفوا بها. عليم الخبير البصير بهذه الأشعة التي تنشر من الجهاز داخل الدماغ لخارج الجسم لتكون رواقا لولوجين وشياطين أوتاد لداخل الدماغ. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا الله يا الله بالملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أنت أمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور واظهر لهم هذا الجهاز الملعون يفككوه ويخرجوه من عمق المخ ويدمرونه ويثبتون شفاطات على الدماغ تشفط كل الأسحار والمواد السمية وتخرج الآن هباء منثورا ومزق وانسف كل أغلفة مشعة محيطة بأجساد ملعينة واقذفه في اللهب الحارق القاتلة واخرجه من الدماغ والجسم الآن إلى جحيم. عليم خبير بصير بكل مخابر مصانع مخازن هذه الأجهزة الملعونة. اللهم يا حي يا قيوم يا الله ذو الملك والملكوت يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أظهرها لجندك يدمرونها ويقتلون ما فيها من ملايين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركان عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة نناديك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة نناديك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة

يحس صاحب هذا الدماغ، يحس صاحبة هذا الدماغ بشفط وسحب وإخراج كل الأطفال والمواد السمية، وتخرج الآن بحول الله وقدرته ومنه وجوده وفضله هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تمزق وتنسب كل أغلفة طيبية حول أوساد هؤلاء الملايين، ويقذفون باللهب الحارق ويسحبون ويخرجون الآن من هذا الدماغ والجسم إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تمزق وتنسب كل أغلفة طيبية حول أجساد هؤلاء الشياطين، ويقذفون باللهب الحارق ويسحبون ويخرجون من هذا الدماغ والجسم إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تمزق وتنسب الآن كل أغلفة طيبية حول أجسادكم يا ملايين، وتقذفون باللهب الحارق وتسحبون وتخرجون من هذا الدماغ والجسم الآن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله القادر المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تمزق وتنسب كل أغلفتكم الطيبية حول أجسادكم يا ملايين، وتقذفون الآن بالله الحارق وتسحبون وتخرجون من هذا الدماغ والجسم إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله القادر المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تمزق وتنسب كل أغلفتكم الطيبية حول أجسادكم يا ملايين، وتغلبون باللهب الحارق وتغلبون باللهب الحارق وتغلبون باللهب الحارق وتغلبون من كل جانب وتغلبون من كل جانب وتغلبون من كل جانب وتغلبون من كل جانب وتغلبون من كل جانب وتغلبون يا ملايين باللهب الحارق، وتسحبون وتخرجون من هذا الدماغ والجسم إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تمزق وتنسب كل أغلفتك بالطيبية وحول أجسادكم يا شياطين، وتغلبون الآن بالله الحارق وتغلبون وتغلبون وتغلبون وتغلبون وتغلبون وتغلبون بالله الحارق وتغلبون الآن بالله الحارق وتغلبون الآن بالله الحارق وتغلبون الآن بالله الحارق، وتسحبون وتخرجون من هذا الدماغ والجسم إلى جحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله القادر المنتقم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تمزق وتنسف كل أغلفتكم الطيبية حول أجسادكم يا شياطين، وتغلبون الآن باللهب الحارق وتغلبون الآن باللهب الحارق وتغلبون الآن باللهب الحارق وتغلبون الآن باللهب الحارق وتغلبون الآن باللهب الحارق، ويكون كل حرف من قرآن رب العظيم لهب حارق لهب حارق لهب حارق لهب حارق لهب حارق لهب حارق لهب حارق على أجسادكم يا ملايين، وتسحبون وتخرجون لنا من هذا الدماغ والجسم إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والعظمة ينزل عليكم قرآن رب العظيم صواعق مدمرة قاتلة ناسفة بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة ينزل عليكم قرآن رب العظيم صواعق قاتلة مدمرة ناسفة بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تظهر وتكشف لجند الله مقرات مصانع مخابر مخازن الأجهزة والأسحار المنعونة يغزونها ويدمرونها ويقتلون ما فيها من ملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني الحميد عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال رب الملائكة والروح الملك القدوس ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تظهر وتكشف لجند الله مقرات مصانع مخازن مخابر الأجهزة الملعونة والأسحار الإبليسية التجارية يغزونها ويدمرونها ويقتلون ما فيها من ملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الغني عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الملك القدوس رب الملائكة والروح الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تظهر وتكشف لجند الله مقرات مصانع مقابر مخازن الأجهزة الملعونة يغزونها يدمرونها ويقتلون ما فيها من ملايين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قتلتم نفسا فاستعرضتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون واقتلوهم حيث ثقفتموهما واقتلوهم حيث ثقفتموهما واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتلى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فقال لهم الله موتوا فقال لهم الله موتوا فقال لهم الله موتوا فقال لهم الله موتوا ثم أحياهما إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وتخرج